بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الصور، وهذا الباب هو آخر ما ترجم له أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكانت الرواية التي افتتح بها الكلام تحت هذه الترجمة كانت رواية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنوب. وذكرنا أن المحقق قال أنها ضعيفة، وكما بينا أن هذه الرواية في الصحيحين ولكن بدون ذكر الجنوب. قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله الرواية الثانية، وكانت عن زيد بن خالد الجاني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال: انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة فسألها عن ذلك. قال: فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين، إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت: لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترت على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتك، ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن. قالت: فقطعت وجعلته سدتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك عليه. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدران، نهى عن ستر الجدران، ولذلك ما قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن. يبقى إن كانت هذه السطور بتوضع على الفتحات، قلنا حتى نمنع الناظر أن ينظر داخل البيت، وبتحجب ذلك الناظر أن ينظر داخل البيت. ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن نقوم بستر الجدران، يبقى لنضع هذه السطور على الجدران. يبقى نقول السطور لها يبقى استعمال، واستعمال السطور هو أن توضع على الفتحات، قلنا حتى نمنع ونحجب الناظر من الخارج أن ينظر إلى ما داخل البيت. لكن ما عدا ذلك لا يجوز أن نقوم بستر باقي الجدران. قلنا كما بينا أن البعض يعتبر ذلك من باب الديكور، من باب الديكور، ولكن كما بينا يعني في استعمال الإنسان لأي من هذه الأشياء لابد من أن ننظر إلى نظر الشارع كيف يرينا ذلك الأمر، هذه الفعلة يجوز أن نقوم بها أو أن نقوم فعلها أم لا. نحن عبيد الله تبارك وتعالى، والعبد دوما لابد أن يكون مدققا فيما يفعل وفيما يقول، وأن ما يفعل أو يقول لابد أن يكون مبنى على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا. بينا أن الإنسان يتذكر دوما أن هذا المال هو مما أفاض الله عز وجل به عليك، ومما قدر الله عز وجل عليك أن يرزقك بذلك المال. وبالتالي نقول كيف نستعمل ذلك المال الذي رزقني ربي سبحانه وتعالى، كيف أستعمل وأتصرف في ذلك المال الذي رزقني ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذه عطية منحة الرب سبحانه وتعالى إليك، فكيف نستعمل ذلك؟ كيف نستعمل؟ يبقى فيما يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، لا تستعمل في معاصي الرب سبحانه وتعالى أو فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. وده كل تصرف المسلم لابد أن يكون مبناه على تلك النظرة. يبقى كل تصرف المسلم مبناه على تلك النظرة، ينظر دوما ما يحقق من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى، ما يحقق من خلاله رضا الرب سبحانه وتعالى. وذي قضية والشغل الشاغل لأي إنسان مسلم ينبغي أن يسعى في تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. قلنا إن كان ذلك في قول أو في فعل، في حركة، في سكون، يبقى كل ذلك نفعله ابتغاء مرضات الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما تقول عائشة قالت فقطعت وجعلته وسيدتين وحشوته مليفا، قالت فلم ينكر ذلك علي، فلم ينكر ذلك علي. يبقى ده استعمال، يبقى استعمال ذلك الأمر، وبالتالي قامت بقطعه، وأيضا جعلته أسادتين وقالت حشوته مليفا فلم ينكر ذلك عليه، فدل ذلك على جواز تلك الفعلة. ثم ذكر رواية أيضا عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بصر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. فبيذكر هنا الراوي عن زيد بن خالد وعن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فيه صورة. قال بصر ثم اشتكى زيد، اشتكى يبقى زيد كان مريضا، زيد بن خالد رضي الله عنه كان مريضا، فكما يقول فعدناه، وبالتالي عيادة المريض حق المسلم على المسلم خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها عيادة المريض. يبقى حق المسلم على المسلم خمس أو ست، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع عنان عن سبع كما قال براء بن عازب رضي الله عنهما، في كل ذلك بيان لهذه الحقوق التي تكون للمسلم. فقال منها عيادة المريض، منها عيادة المريض. قال اشتكى زيد فعدناه، يبقى ذهبوا لعيادته، فإذا على بابه ستر فيه صورة، يبقى رأوا على بابه ستر وكان فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ميمونة هي التي قامت بتربيته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها الربيب أو الربيبة أساسا، يبقى هذه ربيبة الرجل، يبقى رجل تزوج امرأة كان لها بنتا، فهذه البنت نقول ربيبة الرجل. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يبقى الربيبة هي بنت المرأة التي تزوج بها الرجل، يبقى رجل تزوج امرأة وكانت عندها بنتا فهذه البنت ربيبة هذا الرجل. وكذلك هذا ربيب ميمونة، ربيب ميمونة كأن بنت زوجها، ولكن المقصد من كده ربيب ميمونة هي التي قامت بتربيته، ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قامت بتربيته. فعلى ذلك قالوا عن أن عبيد الله ابن الخولاني، عبيد الله الخولاني هو ربيب ميمونة، أي هي التي كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها، ولكن يبقى من باب المجاز كده هي قامت بتربيته، زي امرأة قامت بتربية ذلك الطفل وكان رضيعا فقال لها يا أمي، فقال لها يا أمي، على أساس هي التي قامت برعايته وتربيته. فعلى ذلك قال ألم يخبرنا زي عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ إلا رقما في ثوب، يبقى قال المقصود من كده إلا نقشا في الثوب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: يجمع بين الأحاديث بأن مراد استثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة أو رحال الإبل، يبقى هذه صورة جائزة، يبقى نقول يبقى صور كده للمناظر الطبيعية كما نقول، يبقى لحديقة كده فيها ثمار أو لرحيل الإبل، كل دهية من الصور الجائزة، إلا رقما في ثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الرواية فقال عبيد الله، فقال: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب؟ وبالتالي أيضا لما الإنسان بيسمع مسألة ممكن بيغيب عنه بعض الألفاظ، ممكن بيغيب عنه بعض الألفاظ، لذلك كما قال يعني: ألم يخبرنا زيد عن صور يوم الأول؟ ولم ينتبه كما قال لا عبيد الله: ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب؟ يبقى ممكن الإنسان لما بيجي يسمع مقولة من الممكن أن يغيب عنه بعض الألفاظ، فيغيب عنه جزء من ذلك الحكم، يجيب عنه جزء من ذلك الحكم، فلا بد من التأكد والتيقن قبل أن ينطلق ويتكلم بذلك الحكم. ونقول يخفى على الإنسان بعض الأشياء، ونقول قد تخفى عنه بعض الكلمات لا تأثير في الحكم أو هي تمثل جزء من ذلك الحكم، لذلك يعني أراد أن ينكر ذلك على زيد بن خالد كلامه، وكأنه أراد أن ينكر ذلك على زيد بن خالد رضي الله عنه، فقال: أخبرنا زيد عن صور يوم الأول، وقال لنا كده الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يبقى طب دي صورة، يبقى ده ظنه كده، أو أنه هو فسر الكلام يعني بغير الوجه الصحيحة، أو أخذ ذلك على إطلاقه، يبقى أي صورة، يبقى أي صورة. قال له: ألم تسمع أنه قد قال إلا رقما في ثوب؟ إلا يبقى نقش كده اللي هو المقصود به نقش الشجر أو غير ذلك من الأشياء التي ليست من ذوات الأرواح، يبقى نقول ممكن الإنسان بيستعمل اللفظ على إطلاقه ويظن أن كل يعني عموم الأمر يدخل تحت هذه اللفظة وتلك المصطلح، ولقد قد يستثني الشارع بعض الصور، فلذلك يبقى الإنسان لابد أن ينتبه ويدقق النظر عندما يستمع وعندما أيضا يقوم بإطلاق ذلك الحكم. يبقى لذلك قال: ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. يبقى طبعا دي كلها كانت تصوير، يبقى كان عبارة عن تمثيل كما هو معلوم، وبالتالي كما يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، يبقى كل أي تصاوير فيها أي تماثيل أي أصنام يقوم بمحوها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها، قال أي في الكعبة، وكان في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام، يبقى كان من ضمن الصور المصورة في عند الكعبة في داخل الكعبة صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بأيديهما الأزلام، ده كان صورة من ضمن اللي كانوا بيصوروا هؤلاء القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله إنهما لم يستقسما بالأزلام قط، يعني ما فيش كلام من ده، ولكن ده افتراءات، يعني كل الكافر لما بيفتري الكذب على ربي سبحانه وتعالى فعلى ذلك يفتري الكذب على غيره، يعني يفتري الكذب على ربي سبحانه وتعالى فيفتري الكذب على غيره، وبالتالي صور إبراهيم عليه السلام وصوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أنهما كان يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله إنهما لم يستقسما بالأزلام قط، فعلوش الكلام ده أبدا، ولكن نقول هذا من ضمن الافتراءات. ودائما الشيطان كده بيوحي إلى أوليائه كما ذكرنا قبل ذلك في قوم نوح، وأن الشيطان كيف أوحى إلى أولياء أن يقوموا بنصب هذه الأنصاب أماكن هؤلاء الذين كانوا يعرفون بالصلاح، وما عبدت ابتداء، ولكن يعني لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. هنا نفس القضية برضك، نجد أنه هو صور إبراهيم عليه السلام ويستقسم بالأزلام. أقول افتراء على إبراهيم عليه السلام، ما استقسم بالأزلام قط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الشياطين توحي إلى أوليائها، وأولياء الشيطان ينفذون يعني خطط الشيطان، فيدخل ذلك الأمر على الناس. قلنا خاصة يعني هذا الكلام بيبقى في الأجيال التي تأتي بعد ذلك، في الأجيال التي تأتي بعد ذلك. قلنا لعل هذه الأشياء نعلمها، يبقى لما بتصنع في عهدنا بنعلمها، لكن مش انت المقصود، ده المقصود الأجيال التي ترد بعد ذلك. يبقى الجيل ده عارف كما قال ابن عباس أن هذه الأشياء ما عبدت إلا لما نسي العلم، يبقى نسي العلم ومات القوم فعبدت من دون الله. يبقى سنة التدرج دي يستعملها الشيطان، يعني يستعمل الشيطان ذلك الأمر. قلنا مثل كالحال، نحن نعلم أن التماثيل حرام، تماثيل حرام، فإن صنع ذلك كلنا نعلم أنها حرام، لكن نقول الشيطان لو أوحى إلى بعض أولياء لصنع التماثيل وكل يعلم أنها حرام، حتى من يصنع التماثيل يقول أنها حرام، فعلى ذلك نقول يعني نعلم أنها حرام وبالتالي لن تعبد، ولكن الشيطان نقول ما أراد ذلك الجيل، ولكن الأجيال التي ترد بعد ذلك كل ماذا كل ما منتشر الجان، وبالتالي الشيطان يوحي لأولياء أن الآباء فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا وكانوا يعبدون هذه بصورة كذا وكذا، وبالتالي حتعبد من دون الله تبارك وتعالى. يبقى ده حال الشيطان دوما، ده حاله، وبالتالي يبقى نبتعد تماما يعني عن هذه المسالك، نبتعد تماما عن هذه المسالك. مش العبرة بقى بالمعرفة فقط، ولكن انظر إلى ترك هذه الآثار لما يأتي من بعدنا، لما يأتي من بعدنا. الشيطان يوحي أن الآباء كانوا يعبدون هذه أو يقربون إليها النذور أو كذا وكذا، وبالتالي حنجد أن هناك يعني ضعاف الإيمان الذين لا يعلمون من دين ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يستجيبون ثم تراهم يصنعون هذه الأمور الشركية. فلذلك قال حتى وحيت كل صورة فيها. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني حتى وقع في نفسي جر كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيدي ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. بتذكر كده ميمونة رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما، ميمونة رضي الله عنها هي خالة ابن عباس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبرتني أو حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسي جر كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج. لما جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاه، فجبريل عليه السلام لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وبالتالي بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعل جبرائيل عليه السلام يتخلف عن ذلك الأمر، يبقى في سبب، وبالتالي بحث عن السبب فوجد ذلك الجر، يبقى كلب صغير كده وجده تحت بساط لنا كما تقول ميمونة رضي الله عنها، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيدي ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وجود ذلك الجر الصغير تحت السرير، ما كان يعلم بذلك الأمر، ولكن نقول لما غاب جبريل عليه السلام ولم يأتي في موعده بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، يا ترى إيه السبب أن جبرائيل عليه السلام لم يأتي، وبالتالي لا وجد ذلك الجار فأمر به فأخرج ذلك الكلب. فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فذكر له كان السبب في التخلف وجود ذلك الكلب، على الرغم من عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بوجود ذلك الكلب، ده هو بحث عن السبب فوجد ذلك الجرو، وبالتالي قام بإخراج ذلك الجرو الصغير أو الكلب الصغير من بيته. وجبرائيل عليه السلام مع ذلك ذكر أن السبب في عدم يعني لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما وعده وجود ذلك الجرو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، أمر كده بقتل الكلاب، أن تقتل الكلاب، وبعد ذلك نسخ هذا الأمر فأمر بقتل الكلب العقور، فأمر بعد ذلك بقتل الكلب العقور. يبقى في ابتداء الأمر أخذ هذا القرار وأمر بقتل الكلاب، قال حتى أنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. يبقى نقول كلب الحائط الكبير ده نقول كلب الحراسة أو كلب الزرع، يبقى كلب الحراسة يعني نقول إنه لو كان كبيرا لم يأمر بقتله، ولو كان صغيرا كان يأمر بقتله، مع إنه كلب حراسة بس كان صغير فكان يأمر بقتل كلب الحراسة الصغير وأترك الكبير. قلنا على الرغم ده هذا كلب الحراسة من الكلاب التي أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها في الحراسة أو الزرع والمشية والصيد كما بينا، لكنه نتيجة أن هذا الجر كان السبب في عدم اتيان جبرائيل عليه السلام فأمر بقتل الكلاب، وبعد كده نسخ ذلك الحكم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يقتل إلا الكلب العقور. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت كرام ستر، كرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. يبقى ذكر هنا النبي ذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، قال وكان في البيت خرام ستر فيه تماثيل، يبقى كان ستارة فيها تماثيل، فيها تماثيل قلنا يبقى إلا رقما في ثوب، يبقى لو كانت أساسا يعني صور شجر أو رحال الإبل لا حرج في ذلك الأمر، لكن لو كانت صورت فيها صور من ذوات الأرواح فهذا لا يجوز. صورة حيوان نقول قطة كلب أي صورة من الصور خيل غير ذلك، يبقى على ذلك كانت من ذوات الأرواح يبقى نقول تنزع وتمزق، ومن الممكن أن تستعمل كبساط يوضع على بالأقدام أو وسادة يبقى يتكئ عليها الإنسان، ولذلك كما قال إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، قال فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع. يبقى لو كان في تمثال شاخص كده يبقى احنا اساسا ممكن نقوم بقطع راس ذلك التمثال، وممكن حنبقي باقي التمثال، ممكن نبقي باقي التمثال، يبقى ده صوره من صور الاستعمال، يبقى لا نقوم بقطع اليد او قطع القدم فقط، لا تقطع الراس، يبقى تقطع الراس. يبقى لو كان تمثال اراد الانسان يحتفظ به ممكن يقطع الراس تماما، يبقى يقوم بفصل الراس تماما فيبقى البدن، فيبقى البدن، وبالتالي قال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة، قال ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتين منبوذتين طوطآن، يبقى مش قطع وهتك ذلك الستر أو هذه السطور يبقى معناها تضيع ذلك المال وتفيته، لا ولكن تستعمل بصورة أخرى، أن تستعمل وفي صورة وسادة بيتكئ عليها الإنسان، أو نقول فرش في الأرض بيطاها الإنسان بأقدامه. قال ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين، يبقى كان ده كلب يبقى كان للحسن أو الحسين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتم إخراجه بناء على ما ذكر جبرائيل عليه السلام. هذا آخر روايات ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. بيفتتح بعد ذلك كتاب آخر قال كتاب الترجل، قال كتاب الترجل، وافتتح هذا الكتاب برواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، قال نهى عن الترجل إلا غبا. فأيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وبمصر، فقدم عليه فقال أما إني لم آتيك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال وما لي أراك شيئا أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاق. قال فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده قال الدنيا، قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحم. فذكر هنا أبو أمامة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا يوما عنده الدنيا، ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحم. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الرواية الأولى، ورواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. يبقى الترجل لو تسريح الشعر، تسريع الشعر وتنظيفه وتحسينه يبقى ده الترجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، قال غبا قال معناها يعني لا نتعاهد ذلك الشعر تسريحه يعني يوميا، ولكن قال يقوم بتسريح يوما ويدع ذلك يوما أو في وقت دون وقت. قال والحديث يدل على كراهة الشغل بالترجيل في كل يوم، قال أن نوع من الترفه، وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاق. يبقى الترفه يبقى ده صورة من صور الترفه. طبعا هنعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن من كان عنده شعر فليكرمه، يبقى يقوم بتسريحه وأيضا تمشيته وتنظيفه وتحسينه، لكن في هذه الصورة نهى عن الترجل إلا غبة. يبقى مش كل وقت كده الواحد يعني نقول يبقى تسريح الشعر، يبقى رايح جاي كده كل مرة نقول بيخرج 3-4 مرات مثلا من البيت، مفيش مرة يخرج إلا ينظر أمام المرآة وبالتالي يبدأ يسرح الشعر وهكذا. قال نهى عن الترجل إلا غبا، يبقى في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. حنعلم أيضا لقولي إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، فلذلك قال يدل الحديث على كراهة الشغل بالترجيل في كل يوم، ولأنه نوع من الترفه، قد ثبت النهي عن كثير من الإرفاق كما ذكر في رواية ثانية وكما سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قال إن هو كره المداومة على تسريح الشعر، كره المداومة على تسريح، قال ده نوع من أنواع الترفه، ده نوع من أنواع الترفه. يبقى نقول يعني كأن الشرع أراد أن يخرج الإنسان من العادات المألوفة، من العادات المألوفة، زي بالضبط كده بقى نقول الصوم، الصوم ده بيخرج الإنسان من العادات المألوفة من طعام أو شراب أو غير ذلك، يبقى عادات مألوفة حتى لا تتحكم هذه العادة في الإنسان، حتى لا تتحكم هذه العادات في الإنسان. نقول في أحيان كثيرة قد تتحكم هذه العادات في الإنسان يكون اهتمامه وشغله بها يعني كبير، وبالتالي يأخذ حظ وافر من وقته في مثل ذلك الأمر. نقول لا، مهم المسلم أعلى وأرقى وأعظم من ذلك. فلذلك قال فيها كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه، وقال أراد بذلك الانتشاط وتعود الشعر وتربيتك أنه كره المداومة. قال وترجيل الشعر وفيه النهي عن تسريح الشعر وعن دهن الشعر كل وقت لما يحصل منه الفساد، وفيه تنظيف الشعر من القمل والدرن وغيره كل يوم لإزالة التفاسد. يبقى لما روى أنس رضي الله، لما روى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحياته، كان يكثر من دهن رأسه وتسريح لحياته. يبقى نقول بتتعاد الشعر ولكن بلا ترفع، أو ما يكونش ده الشغل الشاغل كما سنرى بعد ذلك في الروايات التي ترد بعد ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاح الشعر، وأن من كان له شعر فليكرمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بدنا عن ترجل إلا غبا، قلنا عشان ما تكون شعادة متحكمة في الإنسان، وكن نقول هذا الإنسان يبقى نوع من الترفع، ونقول المداومة على ذلك الأمر، مداومة على ذلك الأمر، وبالتالي يبقى نقول قد تتحكم فيه هذه العادات. قال المراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين، يبقى ده النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به، كل شيء اهتمام بقى وشغل شاغل كده. نقول ما يقدرش يعني يخرج من البيت إلا بعد النظر إلى المرآة وتسريح الشعر، يعني نقول ممكن تعطل الإنسان، ممكن الأمر ده يعطل الإنسان حتى عن إدراك تكبيرة الإحرام، يعني عند إدراك تكبيرة الإحرام يقول على الإنسان كاد أن يخرج من بيته حتى يدرك الصلاة، وانتبه كده أنه أساسا لم يقم بتسريح الشعر، فيعود أنظر في المرآة ويقوم بتسريح الشعر، بينما وكذلك أقيمة الصلاة ضاعت تكبيرة الإحرام. يبقى ممكن إنسان كده الصلاة تقام ولكن يذهب، قلنا عشان يقول تسريح الشعر أنه لا يستطيع أن يخرج بهذه الصورة. نقول لا، البذاذ من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ما فيش عادة أبدا يبقى ممكن تتحكم في الإنسان، هذه نقول عادة من العادات ممكن نقول يبقى تؤخر الإنسان عن إدراك تكبيرة الإحرام، يبقى تؤخر الإنسان، يبقى نقول هذه آخر وقته ويعلم أن الصلاة كدت أن تقام الصلاة، وبالتالي نقول لكن هو لسه يعني أمام المرآة ما زال يقوم بتسريح الشعر، وبالتالي نقول تفوت عليه تكبيرة الإحرام، تفوت عليه تكبيرة. يبقى لو كان في مقارنة يبقى انتبه كده، يبقى على طول نقول نخرج حتى ندرك تكبيرة الإحرام وتفوت، حتى يعني لو كان نقول مقابل إدراك تكبيرة الإحرام ترك تسريح الشعر، ترك تسريح الشعر. فالنهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأن هيبقى فيه نوع من أنواع المبالغة. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال أما إني لم أتيك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. يبقى كانت الرحلة في طلب العلم، يبقى الرحلة في طلب العلم كما ذكر هنا في هذه الرواية، قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وبمصر فقدم عليه، يبقى قطع مسافة طويلة جدا عشان يأتي إليه، وكما قال أما إني لم أتيك زائرا، يعني مش جاي عشان يضيف ولا هو جاي زائر، ده كان أساسا مقصده من السفر ده كله إن هو أساسا يعني يستمع منه هذه الرواية. قال لكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. يبقى نقول عايز يأكد على المسألة، وبالتالي راح المسافة طويلة جدا، راح المسافة طويلة جدا، وده نقول الحال ده يعني كان عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الحال هذا الحال كان عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يرحلون المسافة نقول الطويلة حتى يؤكد على مسألة من المسائل التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ورحلة في طلب العلم ده أمر طبعا مشروع كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام، ركب البحر من أجل أن يصل إلى الخضر عليه السلام لكي يتعلم منه ذلك العلم. هذه حال موسى رضي الله عليه السلام رحل. وبالتالي الإمام بخاري رحمه الله بواب قال الرحلة في طلب العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر. يبقى موسى ركب البحر من أجل أن يصل إلى ذلك العبد الصالح، يبقى أجل يصل العبد الصالح وينظر ما عنده من ذلك العلم. فكذلك أيضا هنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى قال ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك من علم. قال من قال كذا وكذا، سألوا عن المسألة. يبقى دي المسألة اللي كان رحل إليها وقالوا المسألة الفلانية، فعشان يؤكد على هذه المعلومة التي عنده. قال ومني أراك شعثا وأنت أمير الأرض. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهان عن كثير من الرفاه، يبقى الرفاهية والطرف، فكان ينهى عن ذلك. يبقى ليه ماني أراك شعثا، يبقى متفرق الشعر كده غير مترجل في شعرك. فقال كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاء، يبقى ما يبقاش رفاهية وطرف، ولكن نقول الإنسان يخرج من ذلك الأمر، كانش اهتمام بالغ بهذا الأمر. وده نقول ممكن يحجب الإنسان عن نقول بعض الطاعات، عن بعض الطاعات. قلنا زي بالضبط كده الإنسان يعني إن لم يكن عنده القميص نقول مكوي إلى غير ذلك، ممكن يمنعه دائم الخروج، يعني ممكن ده يمنعه لأنه ما يقدرش يخرج كده، نقول القميص يعني مش مكوي فهيبقى مكسر، مكسر فحخرج ازاي للصلاة هذه الايه، ما اعتدتش ان اخرج بهذه الصورة. فممكن ده يمنع الانسان عن الخروج للصلاة، او ان هو يعطله عقبال ما يبدأ يهندم القميص دوت ويخرج فاتت ركع ركعتين، المهم ما يقدرش يخرج بهذه الصورة. لذلك نقول البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. تترك بقى كده الاهتمام بالهيئة، لأن الاهتمام بالهيئة في الوقت ده هيضيع ويفوت عنك طاعات، فلا وقت ابدا لتضيع اي طاعه من تلك الطاعات في مقابل نقول يعني ايه ان الانسان لابد ان يخرج بهيئه ما. نقول لا، الاسلام بيعودنا ان احنا ندرك يعني ذلك العمل، وان الاهتمام والمبالغه في امر تحسين الثياب او تزيين الثياب او تحسين وترجيل الشعر غير ذلك ما يمنعكش ابدا اساسا او يتحكم فيك حتى تمنع من امثال هذه الطاعات. فلذلك قال ماني أراك شعثا وأنت أمير الأرض. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الأرفاء، يبقى للرفاهية والتنعم لغير ذلك. فكان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم. وبالتالي يبقى النظافة حاجة، نظافة الثوب حاجة، لكن نقول الثوب نظيفه وده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب إن الإنسان طبعا يعني إن الله جميل يحب الجمال، فيبقى الثوب نظيف النعل نظيف. لكن لو حدث قلنا في مرة من المرات كده يبقى انتبه الإنسان، يبقى نقول الثياب لم تكوى بعد مثلا، ما تمش كده كوي الثياب أو كي الثياب لغير ذلك، فيبقى نقول ما يقدرش يخرج بهذه الصورة، يقدرش يخرج كده القميص يبقى نقول مكسر، يقدرش يخرج يقابل الناس كده ما اعتادش فيتحرج جامد، نقوله يتحرج ان هو يخرج بهذه الصورة، فده يمنعه نقول من الخروج للطاعة. او ممكن اساسا نقول لما يجي يفعل الامر ده وينتهي منه يكون فاتت ركعة ركعتين من الصلاة، فنقول لا، يعني ده لا يصلح ابدا، لا يصلح ان العادة تحكم في الانسان حتى تمنعه من الخروج الى هذه الطاعة او ان يتأخر عن تلك الطاعات او يتاخر عن تلك الطاعات. فيبقى النظافه امر، ونقول ان ايه يعني الاهتمام البالغ بهذا الامر ده يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المطلوب يبقى النظافه، والنظافه طبعا لان النظافه من الدين، والدين دعا الى النظافه، دعا الى النظافه والطهاره. يبقى ده أمر مش مطلوب أن يبقى ثياب متسخة أو نقول يعني ذلك الاتساق على وضرا على البدن وغير ذلك، لا، مفروض أن المسلم بيعرف بنظافته، يعرف بنظافته، لكن نقول يبقى ما تبقاش عادة متحكمة في الإنسان تمنعه من أن يتأخر عن طاعة من الطاعات. لذلك قال ما لي أرى، لا أرى عليك حذاء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، عشان الإنسان لما بيألف النعم عند ذلك يحدث نوع من أنواع البطر، يعني نوع من أنواع البطر بيزدري ذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن نظر الإنسان إلى من كان فضل عليه في المال والولد فلتنظر إلى من هو أسفل منك ممن فضلت أنت عليه في المال والولد حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. لأن الإنسان لو دايما كده في الدنيا ينظر للأعلى منه هيزدري النعمة اللي هو فيها مش هيشعر بيها. وكذلك لو ألف الإنسان هذه النعم حلقاً هو لا يشعر بها، لا يشعر بها. فالتغيير ده يشعر الإنسان بما عنده من نعم، بما عنده من نعم. يبقى الواحد اعتاد كده يسير بالنعل دايما، يسير بالنعل، وبالتالي احنا بنشعرش بهذه النعمة. دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وفقك أن يكون لك ذلك النعل الذي يحمي القدم من الأذى ومن الحصى. لكن جرب كده تتذكر، يعني الواحد لو مشى شوية على الحصى هيتذكر كده، أو مشى مثلا وحرارة الطريق مست جلد الإنسان جلد القدم هيشعر كده بهذه النعمة أن الله تبارك تعالى جعل لنا ذلك النعل، وأن النعل بيحمي ويحفظ هذه القدم من أن تصاب بذلك الأذى من الحصى أو حرارة الطريق أو غير ذلك. يبقى نتخيل هذا الأمر، يبقى إحنا نشعر بهذه النعمة. بس دايما إلف الإنسان للأمر بيعتاده فما بينظرش إليه، ما بتذكرش انها نعمه من نعم الله. يبقى زي الانسان كده معتاد على طعام بجوده معينه، طعام بجوده معينة او بصوره معينه، نقول يعني لا حرج ان انت تاكل كسلات الخبز، يعني في يوم من الايام تاكل كده كسلات الخبز عشان تشعر بنعم رب سبحانه وتعالى. لكن هو يعني نقول وكانه لا يقوى، لابد ان الطعام يكون بصوره كذا وكذا، ان كان الطعام ادنى من كده فيعني نقول احنا لو اكلنا طعام كده بلا لحوم نحس ان احنا زهاد، احنا زهاد. هو ده الزهد عندنا، يعني انا اكلت النهاردة من غير لحوم فانا كده زاهد، كده زاهد. يعني هو لو اكل مثلا في الغداء كده من غير لحوم هيعوض ده بالليل، بس هو حاسس ان هو زاهد كده، زاهد تماما يعني. طب انت تاكل كسرات من الخبز؟ لا ما اكلش كسرات من الخبز، لا اقوى على ذلك. هبلعها ازاي؟ يقول لك هبلع دي ازاي، انا عشان اكل كسرات من الخبز يبقى قدامي نقول لك يعني مياه كثيره جدا عشان اقدر ابلع الكلام ده. هو احنا اعتدنا كده على الرفاهيه والتنعم، يعني تعودنا كده على الرفاهيه والتنعم. فلذلك لابد ان احنا نشعر بنعم الرب علينا سبحانه وتعالى، نعمه الرب سبحانه وتعالى علينا. فلذلك قال امرنا ان نحتفي احيانا عشان نشعر بهذه النعمه، لان دي نعم، نعم الرب سبحانه وتعالى. زي الصحه كده نعمه مش هتشعر بها الا لما تسلب منك هذه النعمه، يبقى في حال مرض او غير ذلك هيمنعه من ان هو يقوم ببعض الاشياء كان يعني يقوم بها في حال الصحه. فانت تذكر هذه نعمه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والمرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني ما يجيش الوقت انك انت تشعر بهذه النعمه لما تسلب منك، لكن دائما تدقق النظر في نعم الرب سبحانه وتعالى. فتخيل كده ان النعل ده من نعمه ربنا علينا، هذه نعمه عظيمه جدا. وعايز تعرف الكلام ده نقول يعني في منتصف النهار كده حاول تسير كده حافي الاقدام في الطريق كده، يعني حاول تسير حافي الاقدام في الطريق يعني عشان تشعر، خاصه لو الطريق فيه حصى تشعر كده بحراره الطريق وازاي الواحد مش قادر يواصل، وكذلك الواحد مش قادر يمشي على الحصى ده، مش قادر امشي متالم في الم. نعمه من نعم رب سبحانه وتعالى، بس الواحد اعتاد على كده. وبالتالي احنا ما اعتدناش على كده بس، ده احنا بننظر الى اجود انواع النعال. يعني هو النعل ده عشان يحمي قدمك، زي الثوب ده عشان يسترني، يستر العورة. لكن احنا يعني اخرجنا الثوب عن ذلك المعنى، فهو ثوب للتجمل، انما ما باخدش بالي ان ده الستر العورة. نقول ان هو انا لا البس الا انواع كذا وكذا من الاحذية، نقول يعني هل يا ترى هو ده مقصد وبغي احنا بنسعى اليها؟ ده هو النعل مهما كانت ماركته هو اساسا لحماية القدم من اذى الطريق مهما كانت مرقته. يعني لو احنا جبنا نعل كده نقول حتى لو بجنيه، ولو كان في نعل ب 500 جنيه نقول ده نفس مهمة ده في كلا الاحوال. لكن احنا خدنا ده نوع من انواع الترفق والتنعم والتزين، مع ان النعل ليه؟ عشان نحفظ القدم، فقط عشان نحفظ القدم. فابو جنيه ده بيحفظ القدم، ابو 500 بيحفظ القدم، لكن ده اساسا نظره الانسان للدنيا، نظره الانسان للدنيا. واخرجنا نقول الامر عن المهمه الاساسيه بتاعته، يبقى الثوب لستر العوره اساسا، يعني الطعام لكي نتقوى به على طاعه الله عز وجل، نقول على ذلك النعل عشان يحمي الاقدام من اي اذى تصل الى القدم من الطريق. يبقى ده كله اساسا ده استعمالاته. فنقول لذلك احنا بنحتاج ان احنا ننظر مره من بعد مره الى نعم الرب سبحانه وتعالى عشان لا ننسى، لان احنا نسينا هننسى شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك، هننسى شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك. فاعرف النعم وتذكر النعم حتى تقوم بشكرها، وإلا مع ألف الإنسان للنعمة لا يراها أنها نعمة، وبالتالي لو لم يراها كده يبقى مش هيقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته. لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. يبقى انظر إلى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. فقال البذاذة كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله سوء الهيئة والتجاوز في الثياب ونحو ذلك. يبقى نقول عشان يبقى فيها نوع من أنواع تأديب النفس، يبقى تأديب النفس، ودي عيب النفس كما بينا قبل ذلك، ينبغي أن تقف على عيب نفسك وعلى الآفة التي أصيبت بها النفس، ويسعى الإنسان إلى العلاج، تسعى إلى العلاج. قلنا كده يعني أنا لا أكل طعاما إلا وبيه اللحوم، فتأديب للنفس كده حمتنع عن اللحم، مش بمتنع عن اللحم إلا تأديبا للنفس علاج، يبقى أنت أدرى بحالك. مش احنا اساسا الزهد ان احنا نمتنع عن اللحم عشان انا حزت كده في ان اطعم الطيبات، لا، احنا بتطعم الطيبات تشكر رب سبحانه وتعالى، لكن عارف نفسي بتند ازاي، وعارف كده يعني هذه النفس يعني فيها البغي والطغيان ازاي، فلابد من كسر ذلك البغي والطغيان الذي تراه في نفسك. اعلم يبقى انسان يعلم من نفسه انه عنده عجب او كبر او زهو، يكسر الكلام ده في داخله. يبقى الاشياء اللي سببت هذا الامر ازاي فعلا يقوم بكسر ذلك العجب او ذلك الزهو في نفسه. انت ادرى بعيب نفسك، وانت لابد ان تقف على افات النفس، وتقف على كيفيه علاج تلك الآفات. يبقى تقف، قلنا قد لنرى عيب النفس عندك، ولكن أنت أدرى الناس بنفسك وبعيب نفسك، وبالتالي يبقى تنتبه أن كيف تعالج هذه العيوب، كيف تعالج هذه الآفات. يبقى لابد من علاج النفس. لذلك قال البذاذة من الإيمان، يبقى بذاذة سوء الهيئة والتجاوز في الثياب ونحو ذلك. احنا الثوب كده لو مثلا مزق الثوب من جزئية وتم مثلا ترقيع الجزء ده، الواحد يستحي ان يخرج بين اخواني بهذا الثوب المرقع. يبقى نستحي كده ان الثوب والله فيه قطع معين، او نقول تم ترقيع الثوب في جزئية معينة، فالإنسان يستحي ان هو يخرج بهذه الهيئه. ممكن لو كان مثلا الجورب كده في بعض الثقوب ممكن الانسان يستحي ان يلبس ذلك الثوب، لانه لو نقول يعني دخل المسجد بهذا الجورب فلو سجد حيرى ذلك الثقب، فالانسان يستحي كده ان يبقى لابس جورب به تمزق ولا به ثقب او غير ذلك. يبقى لو احنا رأيت في نفسك كده ان انا استحي من ذلك الامر، يبقى تعالج نفسك، اقول تعالج ذلك الامر، يعني تعالج هذا الامر. البذاذة من الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الجورب نظيف لا تصدر منه رائحة كريهة ولا نتنة، ولكن نقول به قطع، يبقى لا حرج. طب به ثقب؟ لا حرج. الثوب به ثقب او قطع؟ لا حرج في ذلك الامر. ايه الحرج؟ نقول الثوب يسترني، يعني الثوب اساسا للستر، هو ساتر العوره كده، ساتر العوره، لكن الانسان يستحي انه يخرج بهذه الصوره على اخوانه. نقول البذاذه من الايمان. يبقى هنا على ذلك قال سوء الهيئه والتجاوز في الثياب ونحو ذلك. يبقى ازاي فعلا نخرج هذا الحرج من داخلي ونخرج ذلك العيب أو تلك الآفة من داخله. تعالج الأمر ده إزاي؟ يبقى نعالجه إزاي؟ يبقى نقول أنه ممكن أساسا يحدث نوع من أنواع الإسراف. يبقى نقول الجورب ده يعني نقول يعني به ثقب أو قطع، لكن هو طبعا لما يستحي حياتي بآخر، حياتي بآخر ده هيبقى نوع من أنواع التوسعة في الدنيا، نوع من أنواع التوسعة في الدنيا. الثوب كده موزق فما ينفعش يلبسه أبدا، فأنفعش البس، وبالتالي لابد أن يأتي بثوب جديد. أما هذا فطبعا يستحي أن يلبس ذلك الثوب لأن به تمزق أو به قطع أو به ترقيع وغير ذلك. قل البذاذة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البذاذة من الإيمان دي كلها علاج لنفس الإنسان الداخلي، علاج لنفس الإنسان الداخلي. وأنت لازم تقف على تقف على عيوبك وتقف على آفات النفس، قلنا حتى لا تحجب الإنسان عن فعل الطاعة، عن فعل الطاعة. ثم ذكر بعد ذلك باب في استحباب الطيب، قال باب في استحباب الطيب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. قيل الظاهر أن مراد بها ظرف فيها طيب، يعني قال سكة يبقى عبارة عن طيب كده أو قرورة يتطيب منها، يبقى ما حدوث فيها الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب منها. وطبعا الطيب كان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطيب كان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب في إصلاح الشعر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.